مضغوط غير متاح. Microsoft Visual C Launch Meeting Zoom Mozilla Firefox Launch Meeting Zoom Mozilla Firefox. Free PC, Microsoft Desktop, Launch Meeting Zoom, Mozilla Firefox, Launch Meeting Zoom, Mozilla Firefox. Free PC Audio Recorder, محاورة الثانية. Folder View, قائمة. Free PC Audio Recorder 12, من 8 و... ألف, اقرأ ورطق 19. الخادم غير موجود Mozilla Firefox. الخادم غير موجود مستند. Microsoft Visual C زائد زائد Runtime Lock Notification Chevron زر Fully Charge 100 B311 16C1 Internet Access زر Folder View قائمة اقرأ ورطق 19 من 8 View Available Networks Free PC Audio Desktop Microsoft Visual C Free PC Audio Recorder محاورة الثانية عشر Folder View قائمة اقرأ ورطق 9 Facebook Mozilla Firefox Facebook مشغول 20 زائد رابط متابعتي لانتقالي Launch meeting Zoom. مشغول. Microsoft Visual C. Free PC Audio Desktop. Launch meeting Zoom. Launch meeting Zoom. Mozilla Firefox. Launch meeting Zoom. مستند. زر chat with bot. Connecting ellipsis. نافذة. حنان حسين العبسي. حنان أفراح يوسف طه. نعم السلام عليكم ورحمة New apps for you. الله نافذة. وبركاته. New apps for you. نافذة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. حياك الله. الله يرضى عنك حياك وياك حفظك الله تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بارك الله فيك حبيبتي أفراح انتبهي لتوجيه الصوت أثابك الله لا تضغط الصوت باتجاه الخيشوم منع للإتيان بالغنة في غير موضعها نقي الحروف بتوجيه الأصوات للخارج تفضلي أعيد مرة ثانية أستاذة لا لا إن شئت استعني في التلاوة ولكن انتبهي لهذه الملاحظة أحببت أن أعطيك إياها كمتوجيه عام لأنه بقدر ما أثر على تلاوتك سلبا اعتناؤك به إن شاء الله يأتي بأثر إيجابي يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى طيب كيف وضعية جلوسك الآن يا أفراح؟ لابد أن تكون هل قامتك معتدلة؟ نعم طيب جميل جدا حاول كذا تخيلي أنك أنت تريدي أن تفكي قيد الحروف كأنها مقيدة بداخل جهاز النطق وأنت تريدين تحريرها فتخيلي هذه الفكرة كذا وتريدي إطلاق الصوت إلى الخارج أنت الآن الأصوات مكتومة بداخل الفم حبيبتي، وهذا أثر على الأداء بشكل سلبي جدا. إذا مركبة كذا لاقط أو مكبر الصوت، أزيليه بارك الله فيك، أو السماعات، لأن الصوت كمان كذا غير واضح كفاية، فمكتوم تماما. يلا نعم. تفضلي. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى. نعم بارك الله فيكي. خليني كمان أعطيكي توجيه عام آخر، اللي هو اعتني بالحرف الأخير من الكلمات، لا تلقي بالحروف بعضها على بعض، يعني إن صح التعبير هكذا أعبر لطالباتي، لما تقولي يريدون أن يطفئوا نور تأخذ الحرف الأخير وتلقيه على الحرف الأول من الكلمة المجاورة، وهذا الفعل يا غاليتي خاطئ، يعتبر كأنك بتدمج الحروف، لابد أن توضح الفارق بين الحرف والآخر وبين الكلمة والأخرى. يريدون لا نقول يريدون لا تكملي صوت النون بالهمزة بإلقاء الحرف عليها هكذا. تفضلي. عيدة أستاذة. أيوة يا ليت، كما تحبين يا غالي. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ليس ويأبى. الله هبي، ليس الله هبي، عفوا الله هبي هبي، لا الله هبي، افصل الهاء عن الباء، لا تدمجي. الله بأفواههم نعم ويأبى الله إلا ويا، أن لا ليس ويا بغنة خاطئة وبتقليل كذلك، افتحي ويا، ويأبى الله، ويأبى الله نعم تابعي، ويأبى الله إلا لا لا أن تعيدي، لا تعيدي خطأك المألوف يا جميلتي حفظك الله، لا نقول ويأبى الله إلا، لا تكمل الكلمات ببعض، تلقي الحرف الأخير كما قلت لك، يأبى الله إلا الله إيه، لا افصلي، ويأبى الله إلا، كل حرف قائم بذاته. ويأبى الله إلا أن يتم لا نوره تنبري، ولو وانتبهي للنبرات، النبرات لا تنبري في كل كلمة، نفس الفكرة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، اللي هو خفض ورفع، خفض ورفع، هذا كذلك يتجنبيه، افصلي كذا وحاولي تقرأي بطبقة واحدة. ويأبى الله إلا أن يتم نوره. لا ليس أن يتم، لا ترفع وتخفضي، أن يتم مباشرة، أن يتم نعم نوره ولو كره الكافرون. نوره، نقل واو، نوره ليس راه، را را نوره، نعم نوره. لا حبيبي لا، لا تنبري، الله يرضى عنك، ليس نوره، حتى بتعمل معك مثل تنغيم وتلحين، لا نوره مباشرة. نوره عندك تلحين، طيب تابعي. ولو كره الكافرون. ولو كره الكافرون، أعد أستاذة. كما تحبين يا غالي، أنا بس أريدك تغيري النهج الذي تقرأين به، لأن أنت عندك عادات مألوفة الآن في الأداء، يا أفراح، أنا ما بعرف هل أولا يهمك أن تتقني أم لا الأمر غير فارق معك؟ والله جدا يعني أنا يهمني أتقن يعني. طيب لو تريدين الإتقان حبيبتي، شوفي ما نبهتك إليه، أتمنى تأخذيه بعين الاعتبار لأنه أعطيتك الخلاصة كما يقولون اللي هو سبيل الوصول، أعطيتك الملاحظات العامة ما أثر على أدائك سلبا. 3 أمور: الأمر الأول اللي هو توجيه الصوت، محتاج توجهه بشكل أفضل حتى ما يؤتى بغنة في غير موضعها. الأمر الثاني، انتبهي بارك الله فيك للحرف الأخير، وهذا نبه إليه الإمام القرطبي في كتاب الموضح وقال: ينبغي أن لا تكون أواخر حروف الكلمات مطففة. ما معنى التطفيف؟ لما يقول الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، هي نفس الفكرة في التطفيف في الحرف الأخير، إما تخسري وتنقصي في الحرف أو إنك تعملي له نبرة أو تعطيه شيء لا يلزمه. فأنت الآن ماذا تفعلين يا غالية؟ كأنك بتلقي هذا الحرف على الحرف التالي فتدمج، ما بيظهر المقطوع من الموصول، كل الكلمات كأنها موصولة ببعضها بعضا، فهذا خطأ وهذا خلاف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول كان يقرأ تلاوة مفسرة حرفا حرفا، يعني هو وهو يقرأ القرآن تستشعري الطاء من العين من الباء من اللام من الجيم، كل حرف وله هوية واضحة. فإذا قرأناه اتبع قرآنه، نحن على نهجه السائرون، فتعتني بهذه الجزئية الله يحفظك. الأمر الثالث، انتبهي لطبقة الصوت، لا تخفضي وترفعي عبثا، لابد أن يكون الأمر مقنن عندك، لأنه مجرد النبرات هذه الزائدة تجعل تلاوتك كأنها مقطعة أو كأنها ملحنة، كأنك بتقرأي بلحن مثل: يريدون أن يطفئوا نور الله، بتلحنها مكروه في التلاوة يا حبيبة القلب، أو أنك تقولي هكذا: يريدون يطفئوا نورا، فكأن التلاوة مقطعة وأنت تخفض وترفعي، فمحتاجة تستقري على طبقة واحدة. وعن الإتقان أحدثك، هذا الأمر لا يمكن هذه الأمور الثلاث تجديها عند قارئ متقن، لا يمكن أبدا، فأنت إذا تريدين الإتقان اشتغلي على هذه الثلاث جزئيات: الحرف الأخير، وكذلك موضوع الغنة، وكذلك الحفاظ على طبقة الصوت، اتحكمي فيها وانبري في مسائل النبر لحاجة ما يكون الأمر مقننا، لكن لا تفرطي فيه في النبرات. تمام حبيبتي، الله يرضى عنك، تفضل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. نعم، بارك الله فيك، انتبهي اعتني بالحرف الأول، هو لا هكذا اختفت، هاتي بقعة الهاء الزميها ثم أشركي مخرج أصل الحركة، فلا نقول هو لا هو ها ضمة هو أيوة، شوية الهاء عندك فيها ضعف، تفضلي. من وين أستاذة؟ عفوا. نعم تفضلي. من وين عفوا أبدأ؟ ليظهره، لا بأس كما تحبين يا غالي، ما أحب أن أشق عليك، تفضلي. ليظهره على الدين كله. لا اعملي تمايز بين كسرة اللام وضمة الياء، لا تخلطي بينهما. ليظهره على الدين كله. ليس يو هذا مقطع شاذ، ما هو بفصيح، هاتيها فصيحة الله يحفظك. ليظهي. نعم الهاء عندك فيها مشكلة، أرجو منك العودة إليها، لأن شوفي لو لاحظت الآن صوتها مخلوط بالحاء، هذا معناه أن البقعة عندك فيها خلل، فالصوت متردد بين أقصى الحلق ووسطه، فاختلط صوت الهاء، تفضلي. ليظهره على الدين كله. أيوة نعم. ولو كره المشركون. ليس لو ولو لو لا ولا ولو، افتحي في اللام جيدا قبل الاتيان بالواو اللينة. ولو كره لا المشركون. لا يا أفراح حبيبي، أنت تقولي ولو، لا سامع صوت لا لا، هذا الصوت معناه أنك أنت شادة أو توجيه الصوت عندك فيه شيء من آلية الكسر. لا لا، لو أطلناها لا نريدها، لو أطلناها يخرج ألفا الامتداد. ولا ولا ولو. ولو أيوة نعم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا. لا تعودي لما ألفتي، لا تقولي يا أيها الذين، لا تنبري. نعم إن شاء الله. يا أيها آه الذين آمنوا. افتحي يا أي. يا أيها الذين لا ما آمنوا. يلزمها، ما يلزمها هذا الضغط القوي. لماذا أيها؟ نعم. يا أي أي، بتنبري لكن تحافظي على جريان الصوت، لا يعني أنك تنبرين يعني تقطعي الصوت الياء اللينة، هذه الياء مشددة لكن ما هي بالشديدة، فلا نقول أي بكلفة على اللسان، نقول أي أي، رفعنا طبقة الصوت فيها عن الحروف المجاورة لكن حافظنا على جريان الصوت. نعم. أي أي هكذا أستاذة. نعم أي، هذه أفضل. نعم يا أيها الذين آمنوا إن. لا تفعلي نفس الخطأ، ليس أيها الذين لا لا تدمجي، لا تدمجي حبيبة القلب، راعي المقطوعة هنا. يا أيها الذين آمنوا، افصلي بينها. يا أيها الذين آمنوا. لا ليس الذين الذين آمنوا، هذا الكلام حبيباتي لكن جميعا، الله يرضى عنكن، هذه أخذناها ضمن قواعد الإتقان، يعني من الأمور التي يحكم على القارئ منها ما إذا كان متقنا أم لا. فاعتنوا بارك الله فيكم بآخر حرف لأنه في الغالب يبخس حقه، فلا نقول يا أيها والذين ونأخذ الحرف الأخير ونلقيه على الحرف المجاور في الكلمة الثانية أول حرف منها، فكأن الكلمات كلها كذا مدموجة في بعض، فاهمين قصدي؟ هي العبارة الجملة عبارة أو الآية عبارة عن جمل، والجملة عبارة عن كلمات، وكل كلمة مكونة من حروف، فالكلمات هذه كل كلمة مستقلة بذاتها ولها معنى مختلف. ومن ثراء اللغة العربية أنه تجد في حال الدمج ربما يؤدي إلى معنى مختلف تماما تماما، فأنت مطالبة أن كل كلمة بتكون واضح أنه انتهت الكلمة وبدأ بالكلمة التالية، انتهت الكلمة التالية وبدأ بما يليها وهلم جرا، كل كلمة واضح أنها انتهت والمعنى واضح فيها تمام وكل حرف قائم بذاته ثم يؤتى بالكلمة التالية، لكن لا نلقي بالكلمات والحروف على بعضها بعضا، هذا من صور مزج الحركات والسكون أيضا الذي حذر منه الإمام الطيبي وقال هذا عمل غير مرضي في منظومة المفيد، فأنت مطالبة إن ما تدمن. شوفي لما تقولي الآن أيها الذين اسمعي الصوت نأ نأ بينما همزة فتحة ما صوتها لماذا خرجت نأ؟ لأنه أنت ألقيتها فاختلست الحركة واتكئ عليها مرغمة تفعلين ذلك طالما ألقيت ما قبل عليها، وهذا كذلك فعل خاطئ، لأنه التلاوة بمثابة العقد. إذا أنت واحد من هذا العقد، فص واحد فقط فرط معك، بتجد العقد كله فرط. فأنت مطالبة أنك تكوني كذا متوازنة، توزن الحروف بشكل دقيق جدا، لا تفرطي فيها. تفضلي. نعم. يا أيها الذين آمنوا. لا، لا تقول الذين الذين الذين آمنوا. نعم، الذين آمنوا. طيب خلاص، أنا ما بشق عليك، بس لفت نظرك، وإن شاء الله ترجعي لهذه الملاحظة ضروري، الله يحفظك. تفضل. لا ما بارك الله فيك. فيك الله بارك. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون لا. لا نقول ليا ليا، لا تميلي، ليا ليا هو ليأكلون لا. أموال. عندك إمالة واضحة في فتحة اللام وكذا الياء، لا نقول ليا ليا ليا، افتحي، ليأكلون. نعم، ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون. اقرأي بالدال مجهورة، لا نقول يصدوا، لا تدفقي كثير من النفس. ويصدون. لا، ويصدوا، أدوا، ويصدوا. نعم هكذا. نعم. ويصدون عن سبيل الله. لا نقول سبيلي بيلي بي، لا سبيل، تسفلي بالصوت. سبيل الله. أيوة، وكذلك لا نقول لل سبيل لي سبيلي سبيل الله. طيب تفضلي. والذين يكنزون الذهب والفضة لا تتكئي، ولا لا تتكئي حبيبة القلب، لا نقول والذين يكنزون لا تشدي الفم من الداخل، وكذلك لا تتكئي على الحروف، اقرأيها بالتباعد. والذين يكنزون الذهب والفضة. نعم. والذين يكنزون الذهب والفضة. أفضل أستاذة. أفضل، نفس الخطأ بيتكرر معك، لكن هذا هكذا أفضل. تفضل. إن شاء الله. ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم. ليس ينفقوا، لا تشبعي كسرة الفاء. ينفقونها، لا، ولا تنبري، لا تنبري حبيبي، لا، شفتي هذه النبرة كذلك أبرزت هذا الإشباع. ينفقوا، فيقوا، رفعتي طبقة الصوت ومديتي، أطلتي الحركة. لا، ولا ينفقونها، لا نبرة ولا إشباع، حركة واحدة. ولا ينفقونها. أي والله يرضى عنك، هكذا أدائك أفضل، ما شاء الله عليك، إلزمي هذا النهج في التلاوة، صدقيني بيفرق معك كثيرا جدا يا رب إن شاء الله. ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم أنا بعذاب. معلش حبيبة القلب، الآن لما تقفي تقولي فبشرهم، لما أخفيت الميم في حال الوقف؟ حكم الإخفاء الشفوي يثبت في حال الوصل حين يلتقي الباء بالميم، لكن لما تقف يا غالية خلاص يظن ناقصة وما بيترتب عليها حكم تجويدي، فتعامل معاملة الحرف البيني، فلا نقول بشرهم، لا تقفي عليها مخفى، خطأ. متى تخفى الميم؟ في حال الوصل. تمام يا غالية، اعتني بالحرف الأخير، الله يرضى عنك. إن شاء الله. فبشرهم. أيوة، ثم لا نهمس الراء. أيوة، لا نقول فبشر إرش، لا نهمس الراء. يقول الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: وإذا التقى المهموس بالمجهور أو بالعكس بينه فيفترقان. الآن الراء مجاور للشين، ومن جهة الجهة الأخرى حرف الهاء، فهو محاط بمهموسين، هذا لا يبرر أن تهمس الراء. لا نقول فبشرهم إرش إرش، لا نهمس، لا نخلص، فبشر إر مجهورة، فبشي بشرهم، الهاء همست والشين همس والراء بقيت مجهورة لم تتأثر. فبشرهم. أيوة هكذا أفضل، إرهم، رائع، الله يرضى عنك. فبشرهم بعذاب أليم. أيوة، رضي الله عنك وأرضاك، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يجعلنا من المبشرين برحمة الله ورضوان. لا لا حبيبي، ما أتعبتني أبدا، الله يسعدك. شوفي يا أفرح، هي لأنه هذه لما ألح على الطالبة مثلا أو أكرر عليها الملاحظة هي تظن أنها أتعبتني. أنا يعرف طالباتي، يعني بالي طويل جدا، بإمكان أجلس معك الحلقة كلها، ما يفرق معي أبدا، بس أهم شيء أجد منك تجاوب. فاهم الفكرة كيف؟ إنه لما أعطيك توجيه أجد فارقا، حتى لو بنسبة 5% 10% أنا راضية، بس أشوفك تتفاعل، يعني تخرجي بحال أفضل مما دخلت به، ما عندي غضاضة أجلس معك للصباح. لكن إذا أنا وجدت الطالبة تكرر ذات الخطأ، تكرره، تنبه علي، تكرر مرة ثانية، فهذا الأمر طبعا هذا الأمر هو الذي يضايق. يعني أتمنى أنه لا، أشوفك أفضل، أشوفك تتحسن. لذلك دائما أقول لكم أنتم داخلين تصححوا في مقام تعليم، أدخلي كذا بنية أنه أنا حابة أتعلم، فأخرج بحال أفضل مما دخلت به، أفضل منه، ما أريد أن أخرج بذات الحال ولا بأسوأ، لا أريد الأفضل. لو أنت دخلت بهذه النية أبشري بفتح من الله عجيب، الله عز وجل يسخر لك ويجري الحروف على لسانك، النية فارقة حرفيا. فأنتم إنه تدخلي تتعلم أنك تقوم اعوجاج لسانك، أنك تتعبدي لله بإقامة حروف القرآن، هذه النوايا فارقة تماما تماما، ويفتح الله لها لك بها. الله يرضى عنك يا أفراح، جزاك الله خيرا، ورضي الله عنك وأرضاك، بعدك الله، بارك الله فيك وفيك الله بارك، أسعدتني حبيبتي، حياك الله. شكر الله الأنفة حبيبتي أفرح، الله يتقبل منك يا رب وينفعك ويرفعك في مقرأتي يا غالي. الأخت هالة يوسف عرموش، هالة يوسف عرموش، هالة فاطمة سليمان الشحي، فاطمة سليمان الشحي، فاطمة السلام عليكم. يا مرحبا يا فاطمة، حياك الله، الله يحييك أستاذة، الله يرضى عنك، تفضلي. الوجه بس لو سمحت أستاذة، الوجه 192 سورة التوبة الآية 35. بس أفتح المصحف لو سمحت. لو لو لو يناسبك حبيبتي الآيات معروضة على الشاشة. أي مستعدة؟ تفضل. أخواتي الحبيبات، الله يرضى عنكم، نحن في شهر رجب من الأشهر الحرم، فلا يفتر لسانك عن ذكر الله عز وجل، أسأل الله أن يرضى عنكم. يعني أنتم الآن في عبادة، عبادة الاستماع لكتاب الله عز وجل، وفي مقام تدارس كتاب الله، وأحسب كنا في مجلس الذكر وفي روضة من رياض الجنة، منبيات دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فلذلك حتى تحصلي مزيدا من الأجر، استغلي كل ثانية بعمرك، لسانك ما يفتر، الله يرضى عنكم. يعني أنك تقولي سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، ما تكلفك شيء، وخفيف على لسانك بس ثقيلة في الميزان. وما أحوجنا أن نثقل موازيننا، لأنه هذا الرصيد الذي سينفعنا يوم نلقى ربنا، والحياة قصيرة جدا، فاستغلوا كل ثانية حتى ما تتحسروا. أهل الجنة ما يتحسروا على شيء إلا على كل ثانية ما ذكروا الله فيها. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. استغفري، حوقري، كبري، هللي، سبحي، احمد الله، لسانك هكذا ما يفتر، صلي على رسول الله، يظل لسانك يذكر الله ما يتوقف، عودي نفسك على ذلك. يلا تفضلي يا فاطمة. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها فتكوى. العافية، حنانيك الله يرضى عنك. ليس في نار، لا نفخم النون والألف. يوم يحمى، كما قلت يحمى عليها، قل فينا، كلها مرققات ممدودة بالألف، والألف تتبعها قبلها، فيت كلها مرققة، لا تفخم الألف في كلمة نار. إن شاء الله. يوم يحمى عليها في نار جهنم. في نار جهنم، الله يجيرنا في نار جهنم. لا حبيبي، لا يا فطر، لا حبيبة القلب، لا نقول ناري نانا، هل نقول أنا نظرت من النافذة؟ هل أقول هكذا؟ نقول نظرت من النافذة، صح؟ أيوة، هي ذاتها حبيبة قلبي، رققيها. نار، لا، أنت بتبدأيها جميلة مرققة، وبعدين تقول نا وتفخمي آخرها، لأنه بعدها راء مفخمة، خطأ. اقرأي للنون المفتوحة وبعدها ألف لوحدها، ورأي أنها مرققة، وبعدين اقرأي. أحسنتي، يلا احفظي هذا الصوت، احفظي في ذاكرتك. نا نا، يلا الآن ري، عفوا، حتى هنا الراء مرققة على فكرة، يعني ما عندك أي مبرر أنك اتفخمي، الراء مكسورة. في ناري، في نار جهنم، في نار جهنم. نا نا نا، في نار جهنم. ليس ري، لا نقول ري، ري ري، دقيقة الراء كذلك، خير من استودعتي في أمان الله حبيبتي. في نار جهنم. أيوة، نحن محتاجين يكون فيها نحول رقيقة، النون والراء، ما نجعلها سمينة وصوتها عريض. نا نا، وليس ري ري ري، نا ري. أيوة، ناري. نعم، في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. ليس تكوى، لا تنبر، وا، هذه النبرة تعويض المد بنبر خطأ، أيضا جباههم وجنوب، هذه النبرات كلها دليل ضعف عندك، في خفاء في الحروف المدية، وبالتالي بتغطي بالنبرات، ما تنبري حبيبي. هو الدور من حرف المد هنا ماذا؟ إطالة صوت الحرف الممدود، يعني هو ما بيحتاج شيء يبرزه، هذه النبرات يؤتى بها لإبراز شيء ما، لتقوية ضعف ما، لكن هنا ما نحتاجها، الألف أو الواو أو حروف المد تطيل الصوت الحرف الممدود، هذا دورها. فأنت بتعملي الجوف كله بحيث صوتها يكون قوي، وهذا كافي، لا ترفعي طبقة الصوت. فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. الله يرضى عنك، أسأل الله أن يعتق رقبتك من النار. أحسنتي يا شر. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا. رقبي لأنفسكم. أيوة. هذا ما، هذا ما كلها مرققة. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا. فذوقوا ما كنتم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نعم بارك الله فيك. بعطيك ملاحظتين بالنسبة لحرف الزاي وحرف الذال، انتبهي لجهريتهما. لا نقول كنز، كنز، لو همستها أصبحت إلى السين أقرب، لأن هذا الفارق الوحيد، لولا الجهر في الزاي لأصبح سينا. فلما أنت تقولي كنز بهمس أصبح الآن عندك لحن. الأمر الثاني في الذال، لا تقولي فذو ذو، لا تهمس الذال. فذو رقوة لكنها مجهورة، يعني يجري الصوت فقط دون النفس. فذوقوا. فذوقوا. أيوة الله يرضى عنك. نعم. إن عدة الشهور عند الله 12. لا تعودي لما عرفتيه يا فاطمة. لا نقول الشهور عند الله، لا تعوضي عن المدود بنبرات، لا ترفعي طبقة الصوت، لا حافظي عليها. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات. أي الله يرضى عنك. أنا حسيت كذا الأستاذة التي بداخلك استيقظت. لما قرأت الله يسعدك، لما قرأت عند الله حتى أتتك كذا ابتسامة، كنت تقولي لا أخطأت هنا، صح ولا لا؟ أيوة صح. ما لماذا نبرتي؟ يلا ارجعي مرة ثانية وما تبغي، اقرأيها كذا عادي. يلا تفضل. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. لا ليس اثنا، لا تفخرها، اثنا ع، لا تتأثري بلهجة. اثنا عشر شهرا، ليس عشرة، عشرة، عشرة، عشرة، هكذا الشين أقرب إلى الساكنة، ممزوج فتحها بالسكون. عشرة، رأيها بالتباعد كما العين قبلها والراء بعدها، لا يختلف الصوت. عشرة، أي عشرة، عشرة. تفضلي. إثنا عشر شهرا، رفق الشين، ليس عشرة، عشر. إثنا عشر شهرا في كتاب. أيضا ليس شهر، أيوة شهر، شهر. نعم. إثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق. ليس خاء، ليس خاء، ثم أين القلقلة؟ وبينا مقلقلا إن سكن، وإن يكن في الوقف كان أبينا. فلا نقول خلق خاء بل خاء، ولا نقول خلق أق بل خلق أق. لا بد أن يسمع لها نبرة قوية باضطراب المخرج. بارك الله فيك. بس عشان نفس تابه حس أن طلعت ضعيفة. معلش، يلا معذورة حبيبتي، تفضل تعيديها مرة ثانية. يوم خلق السماوات والأرض منها. لا تفخمي فرقق المستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. حروف الاستفال حتما رققي وتتبع ما قبلها الألف، فأنت مطالبة حبيبة القلب تنتبهي للمرققات الممدودة بالألف، لا تفخمي ألفها. الله يرضى عنك. هذا بتأثير اللهجة، تخلي عن الظواهر اللهجية اللي هي تفخيم الألفات عندك. أنت من الخليج صح؟ نعم. طيب فهو هذه من الظواهر اللهجية عند أهل الخليج، فتفخيم المرققات والألف إذا كانت ممدودة بالألف وتفخيم الألف بالمجاور لها، فتجنبي ذلك أثناء التلاوة حفظك الله. إن شاء الله. يوم خلق السماوات والأرض والأرض نعم منها أربعة حرم. ليس من مي منها، والنون مظهرة والنتها ناقصة، فلا نقول منها بقطع صوت النون كما لو كانت شديدة، بل يكمل صوتها بغنة بالجزء الرخوي فتتحقق بينيتها. من إن اسمحي للصوت أن يجري جزئيا. منها أحسنتي، نعم هكذا أفضل. منها أربعة حرم. لا نرعد في المد، ليس التجويد بترعيد المد، فلا نقول منها ها مرققة، ها نفخم ثانيها، ثم لا نقول أرأى منها أر، نخلص الألف وكذا الهمز قبل الراء نرققهما، ثم عند الراء نفخم. تفضلي. منها أتم الكسرة. منها أربعة حرم. أربعة أربعة حرم ليس بعة، كذلك أربعة با أربعة أيوة أربعة حرم. لماذا النبرة على العين يا فاطمة؟ لماذا أربعة باعة؟ ليه رفعت الطبقة هكذا؟ ما بيصير، ما نحتاجها، خليكي ثابتة حتى ما تدمج تمزج الحركة بالسكون. منها أربعة حرم. منها أربعة حرم. أربعة أيوة جيد. أربعة حرم. نعم. ذلك الدين القيم. وذلك لا تتعسفي، لا تتعسفي بارك الله فيك أخواتي، عيشوا مع هذه الآية، اربطوها بالواقع، الله يكتب أجوركم وامتثلوا لأمر ربكم. تفضلي. ذلك الدين القيم. ليس القي، ليس القي أي، لا القي أي، أي خلص الياء. القيم لو لا تشد عليها، هي مشددة لكن ما هي بشديدة. ذلك الدين القيم. القى القي القيم. ذلك الدين القيم. أي ليس يم يه، لا أتم حركة الياء. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى، لما تأتي الياء، هو كان يتكلم عن الياء، قال والياء وأختاها بغير الزيادة في المد كالموفون والميزان، ثم قال وبيانها إن حركت، ما هي الياء، وبيانها إن حركت كلسعيها وكبغيكم، والياء في العصيان وكمثل أحيينا، ويستحي ومثل الغي يتخذوه في الفرقان. فلما يقابلك ياء أو واو متحركة ضروري تعتني ببيان الحركة حتى ما يصبح أقرب إلى المادية أو اللينة والمادية أكثر، أو يمزج حركتها تمزج بالسكون. الله يرضى عنك، الثاني من المشدد الياء المشددة، الثانية منها المكسورة، عليك ببيان حركتها. بارك الله فيك. ذلك الدين، ذلك الدين، ذلك الدين القيم، القيم يم ي وليس ي، القيم يم يم لا ي يا حبة القلب، لا نقول قيم، ي ي امتدادها إيه، يعني لا هي إي يا ولا هي ألفا، لا ي، هذا صوت فيه عجمة ليس بفصيح، نريد كسرة فصيحة امتدادها ياء. يقول الإمام القرطبي: والحركات أبعاد حروف المد، فأنت مطالبة بالامتداد، ماذا يحصل؟ مخرج أصل الحركة كما قال الإمام الطيبي: وإذ الحروف إن تكن محركة يشركها مخرج أصل الحركة، أي مخرج الواو ومخرج الألف والياء من مخرجها الذي يعرف. القيم يم، أحسنتي، هذه أفضل بس شديتي على الأولى، ارجع تدربي عليها يا فاطمة على هذه الكلمة حبيبتي. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ليس فلا بل لا فلا لا تظلموا، فلا تظلموا، دخلت عليها الفاء ما تغير صوتها. كذلك لا نقول تظلموا بقطع صوت الضاء، تظلموا أين رخاوتها؟ ينبغي للصوت أن يجري جريان تام بإضعاف الاعتماد على المخرج، فنقول فلا تظلموا، فلا تظلي، أظلي، فلا تظلموا، هاتي أطباقها كذلك، فلا تظلموا. نعم، بارك الله فيك، هذا أفضل. فلا تظلموا، فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا. لا نقول بل الهمزة وكذا غنة الإخفاء ترقق. أنفسكم، لا ليس رققي حبيبة القلب الله يرضى عنك، طيب خليني معلش أسأل الأخوات كذا أشاركهم معي، من منكم تعرف ما هو الشاهد الذي يوضح أن هذا الفعل خاطئ، أنه نحن نجعل غنة الإخفاء مفخمة إذا كان ما يليها أو الحرف الذي تخفى عنده من حروف الاستفال؟ من منكم تحفظ هذا البيت؟ اللي بتعطيني الإجابة، اللي تعطيني الإجابة لها إن شاء الله لها مكافأة. يلا، ما أحد منكم حافظ البيت؟ طيب أعطيكم كذا أوله: وفخم، وفخمي. من منكم يحفظها؟ بس بدون ما تعودوا لمحركات البحث. لا، ليست وفخم اللام من اسم الله، لا، أنا بأتكلم حبيباتي عن الغنة، الله يحفظكم. في وفخم ماذا قال في متن السبيل الشافي في علم التجويد؟ ماذا قال؟ قال: وفخم الغنة إن تلاها حروف الاستعلاء لا سواها. احفظوا البيت: وفخم الغنة إن تلاها، متى نفخمها؟ فقط في هذه الحالة. قال: وفخم الغنة إن تلاها حروف الاستعلاء لا سواها. إذن أنت مطالبة بماذا وأنت تقرأ القرآن؟ في غنة الإخفاء تجعليها تتبع الحرف الذي تخفى عنده، يكون الترقيق هو الحالة السمة الغالبة على غنة الإخفاء، لكن التفخيم يكون في بعض عند بعض الحروف لا أكثر. ما هي الحروف المفخمة المخفى؟ الخاء والغين مظهرة تظهر عندها، ما هي؟ القاف والضاء، أحسنتم، القاف والضاء والصاد والضاد. لا ليست كله، ليست خص ضغط انقض، لأن الخاء والغين بتكون أصلا بتظهر عندها النون. نحن نتكلم أنها تتبع النون المخفى فقط، هي التي تتبع ما بعدها. إذا ما هي؟ الصاد والضاد والطاء والضاء والقاف، أحسنتي، حروف الإطباق الأربع، وكذا القاف. يلا بأكتب لكم البيت هنا، احفظوا ما تنسوا أبدا حتى ما تفخموا. وفخم الغنة إن تلاها حروف الاستعلاء لا سواها، ما تنسوها، تمام؟ الله يسعدكم يا رب. طيب إذا نعود مرة أخرى للتطبيق، لا نقول أم أم أم أم بتفخيمها أم، بل أم أنفو، لأن الفاء ليس من الحروف الخمس التي قررناها الآن. تفضل. أنفسكم. أم رققيها حبيبي، الله يرضى عنك، تسفلي بأقصى لسانك، لا ترفعي، لا تقولي أو أو أم أم، خليه تحت. أيوة. أنفسكم، أحسنتي، رائع جدا، هكذا رققت الغنة، لكن إمالة الهمزة، فتحة الهمزة كمان خطأ، لا تقولي أم أ، قولي أ، افتحي أ. أنفسكم، أيوة فخمتها. نعم طيب فخمتها مرة ثانية. معلش قلتيها مرة ثانية لأنك تعودت عليها. إن شاء الله ترجعي ما تنسي هذا البيت وما تنسي هذا الموقف، وكل ما جيت عند غنة إخفاء تتذكري هل هو من هذه الخمسة وفخم، إذا كان من العشرة الباقية إذن أنا على طول أرققها. أيوة تابعي. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ليس وقاتلوا، تلو ت خاطئة، في لو عند تتابع كسر وضم ينبغي العناية بكلاهما حتى لا يدمج أحدهما بالآخر، أو يعتبر هو بمثابة الصراع بين الحركتين الأقوى، فحتما أحدهما سيغلب الآخر. يعني نقللت الكسرة استعدادا؟ لا لا، أتيت بإشمام في كسرة التاء استعجالا أو استعدادا للضم المجاور، وعملت نظرية التوقع النطقي، فلا تقولي قاتلوا ت ت سبع صوت ت ت ت، في ضم إشمام مع الكسرة ما نحتاجه، تي تا كسرة تي ثم اللام ضم لو. وقاتلوا، وقاتلوا، أحسنتي، ممتاز بس بدون نبرة، جميل. تابعي. وقاتلوا، وقاتلوا، وقاتلوا المشركين لل وقاتلوا، وقاتلوا المشركين. لماذا لا تقولي اللل وانت ضامش عشان في اللام المظهرة قمرية؟ عود الوضع السكون. وقاتلوا، وقاتلوا. طيب تمام تفضلي. وقاتلوا، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كما. نعم نعم, نعم حبيبتي، لا بأس، تفضلي. انتبهي فقط لا تقولي كما، لا تختلسي حركة الميم. كما يقاتلونكم، كما يقاتلونكم كافة. لا لا، هي ست حركات، لا تحسب التجويد مدا مفرطا، فنمد الست حركات إشباعا ونأخذ النبر في آخر مقطع في الألف، وكذا الفاء الأولى من المشدد. فلا نقول كاف كاف طويل، لا ست حركات كافية، يعني بما يساوي ثلاث مدود طبيعية أو ما يقال له ثلاث ألفات. كما يقاتلونكم كافة، شوف ست حركات بالتمام ما نزيد، ثم كاف، شفت النبرة هذه الرفعة حتى ما يذهب حق الفاء الأولى بانشغال الفم بالمد، لا بد أن تنبري على آخر الألف، تأخذي هذا المقطع وترفعي طبقة الصوت محافظة على رفاوة الفاء. كافة أفة كافة. طيب تفضلي. أيوة قلتي فه في إمالة، وكذلك الهاء متباعد الوتران، وهذا في الحقيقة هواء الزفير ما أتيتي بها، حسيت لا بد تقرب الوتران الصوتية. نعم معلش، هو لأننا بصراحة يا فاطمة أنا الآن في مقرأة عامة، فلذلك تجديني أنا غير دقيقة، لكن لو أنت معي في حلقة الخاصة أو في دورة الإتقان أنا ما بأمرر هذه التفاصيل، فلذلك أنا بأحاول بحاول أعطيك الملاحظات العامة أو الأبرز، والأشياء الدقائق بأتغافل عنها أو أمررها. جزاك الله وإياك. كافة ليس فه، ف افتحي ف ف. طيب الهاء لا زالت ضعيفة، ضعيفة جدا، اختفت. أعيدها أستاذة ولا؟ لا حبيبي ما تعيديها، الله يسعدك يا رب. تابعي اختمي الآية. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. هات في توسط العين. وَاعْلَمُوا وَاعْلَمُوا وَاعْلَمُوا. لا ليس ليس و و، لا ادخلي بواو مرققة. أيوة العين دائما تحتاج إنك الذي قبله يكون منضبطا. و و لا و وعلم، هذه أفضل، محتاج تثبيت. تابعي. وعلموا أن الله مع المتقين. أن الله مع أن الله أن الله مع المتقين، ليس المت، المو المو. أيوة المتقين. نعم رفع الله قدرك وجعلني وإياك وكل من قال آمين من عباده المتقين. اللهم ارزقنا التقوى، اللهم ارزقنا التقوى واجعلنا من المتقين يا رب، واجعلنا ممن رحموا أنفسهم ولم يظلموا أنفسهم في هذا الشهر المبارك. الله أن يرضى عنك وأن يرضيك يا حبيبة القلب. جزاك الله خير. أسأل الله أن يجعلك ممن يرتقي في الجنة لقرآنه، وأن يثبتنا وإياك إن شاء الله حبات القلب وإياك حبيبتي إن شاء الله. بعمل لكم حبيبات القلب وقفة رفيقات الفجر، بعمل لكم وقفة بعنوان ففروا إلى الله إن شاء الله، بتكون كذا تقريبا نصف ساعة قبل ما نغادر لأن نحتاجها، وأنا بختار الوقفات بناء على ما يحتاجه قلبي، وأنا بصراحة محتاجة جدا في هذا الوقت الذي يعني نشعر كذا إنه سبحان الله الابتلاءات والفتن والشهوات والشبهات وكل ما يدور حولنا محتاجين ركن شديد نفزع له. إن شاء الله نعمل وقفة بهذا العنوان ففروا إلى الله. أسأل الله أن يحفظكن يا رب العالمين وأن يغفر لنا وأن يعفو عنا. أطر الله الأنفاس حديثي فاطمة، الله يقبل منك يا رب وينفعك ويرفعك فيما قرأت. المعلمة سعيدة جدا بسماع صوتك ومرافقتك في الساعة الماضية، الله يكتب أجرك ويتقبل منك يا رب العالمين ويرضى عنك ويرضيك. انتهى وقت إشرافي، ستكون إن شاء الله معك من إشراف الحبيبة إلى تمام. حبيبتي الله يسعدك يا فاطمة، شكرا لك يا حبيبتي، حرم الله بك. منا وتقبل منكم يا ربي. أسأل الله أن يجعلكم جميعا يا رب العالمين من العينان اللذان لا تمسهم النار، عين باتت تحرس في سبيل الله. أسأل الله أن يتقبل منكم وأن يثقل موازينكم وأن يجعل كل حرف في موازينكم ووالديكم يا رب. آمين. آمين جميعا يا رب العالمين، ولك بالمثل وزيادة مع نعمة الله يرضى عليك ويرضيك. تفضلي حبيبتي إلى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالك معلمة الحبيبة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بخير حال الحمد لله، كيف حالك؟ الحمد لله، الله يسعدك يا رب. الله يرضى عنك. نستأنف؟ أيوة إن شاء الله يلا نستأنف، تفضل. أختي هالة يوسف عرموش. هالة يوسف عرموش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، أهلا وسهلا. مين هالة؟ أنت هالة اللي بتتواصل معي؟ أيوة أنا هالة. يا مرحبا، والله من زمان منك حبيبتي، أنا كنت أتمنى أسمع صوتك، ما رأيت لا رسائلك الراقية. الله يسعدك يا هالة، كيف حالك حبيبتي؟ بخير يا أستاذ، الحمد لله بخير حالك. الله يرضى عنك يا مرحبا، الله يجمعني بك في الجنة. تفضلي. عايزة أسأل حضرتك سيدة، هو أنت حضرتك حتبقي في الفجر النهاردة يعني؟ أيوة اليوم إن شاء الله، متبقي كذا تقريبا نقرأ أختان إن شاء الله ونعمل وقفة لرفيقات الفجر اليوم قبل الساعة الثالثة إن شاء الله. يلا يا يلا يا هالة، يلا حبيبتي تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم بارك الله فيك يا هالة، معلش خليني أعطيك توجيه ربما ينفعك في الأداء الآن. الله يرضى عنك يا رب. لا ترعدي حبيبة القلب، ليس التجويد بترعيد الصوت، لا نقول أعوذ بالله منش، لا ترعدي هكذا حفظك الله، اقرأي بطبقة واحدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بدون ما تخفضي وترفعي وتلحني، كل هذه التفاصيل خاطئة. لا تفضل. أعوذ بالله من لا. الشيطان. لا يا جميلتي، لا يا حبيبة القلب، الله يحفظك. لا نقول أعوذ بال، شفت الحرف الأخير هذه، ذبل ذبي، النبرة هذه وإلقائها على الباء فعل خاطئ. أعوذ بي، الذال مستقلة بذاتها ضمن الكلمة الأولى، وبعد ذلك يؤتى بالكلمة الثانية بس بدون نبرة، ما تنبري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب هذه معقولة أفضل، بس انتبهي للعين، لا تقولي أعو أعو عين ضم عو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس نر، لا نر، استخدم الراء. نر رجيم. نعم. أيوة لا نقول رجي رجي، لا تختلسي، رجيم رجيم. را. الر. نعم. الرجيم. طيب تفضلي. إنما النسيء زيادة في الكفر. لا حبيبة القلب، الله يرضى عنك، كما أعطيتك التوجيه يا هالة، لا تلحني وترعدي أثابك الله، اقرأي بأداء مستقيم. إنما النسيء، لا تدخلي دخلتك هذه خاطئة، أنا أقول إنما، لا تلحني هكذا، إنما النسيء زيادة في الكفر. في الكفر. في الكفر. ليس أر، أر فخم الراء. في الكفر. نعم. يضل به الذين كفروا يحلونه عاما لا لا حبيبي، انتبهي لإطباقي وجهرية الضاد، فلا تهمسيها ولا تأتي بها منفتحة. يضل به الذين كفروا، ليس به، لا نقول به هي، لا به، الهاء منقطعة من الغنى. أيوة به الذين كفروا، ليس كفى، ليس كفى، كفى، افتحي، كفى، كفروا، نعم، يحلونه عاما ويحرم. لا لا حبيبة القلب يا هالة، أضبط الأداء ربي يرضى عنك. لا نقول يحلونه عاما، هكذا في ضعف في الأداء، أنت بتحاول تغطي بهذه النبرات حبيبتي، الله يرضى عنك. شوفي أنا الآن لا أنكر عليك أن تجملي صوتك بالقرآن، وهذا ضمن وصية الرسول عليه الصلاة والسلام، زينوا القرآن بأصواتكم. أنا بأتكلم حبيبة القلب عما ينافي التجويد، هذا يعد تلحينا أثابك الله، ثم إن هذه النبرات الزائدة تدل على ضعف عندك في الأداء. وأنا بأتكلم معك عن الإتقان الآن، ما أريدك تركزي على الصوت الجميل على حساب الأداء. لماذا؟ من الصواب أنه أنت تجعلي صوتك يتفاعل مع آيات القرآن الكريم، فيكون أدائك تعبيري وصوتك حسنا يخترق القلوب فيؤثر فيها، وليس العكس. أنت ما بتأخذ القرآن وتعملي قالب على صوتك، بالعكس، أنت بصوتك الذي يتجمل ويتزين بجمال الكتاب الذي يقرأ به وبالأحكام التجويدية بدون زيادات. يا رب آمين. تفضلي. يحلونه عاما ويحرمونه عاما. نعم، ويحرمونه عاما، ويحرمونه عاما. لا نقول لا تتكي حبيبة القلب، ويحرمونه عاما ليواطئوا، ليواطئوا. لا لا انتبهي يا هالة، هذه كمان من التفاصيل الدقائق التي نعطيها للطالبات في دورة الإتقان. لما يتجاور كسر وضم، وبالتحديد كسر عفوا ويليه ياء متحركة، أو ضم ويليه واو متحركة، احذري من أنك تدمجي بينهما أو تطيلي صوت الحركة التي قبلها وتكملي بها الصوت المتحرك. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لما يقرأ أحد مالكية كيومي، فيأخذ كسرة الكاف ويدمجها في الياء المجاورة على أنها ياء مدية في أولها، أو يقول مالك يوم كيا كيا، فيشبع الكسرة ويولد ياء مدية بين الكسرة والياء المتحركة. كذلك في الضم نعبد وإياك، يأخذ ضمة الدال يشبعها ويكملها بعد ذلك بالصوت الواو المتحركة. هذا الفعل لا يفعله المتقنون، هذا تجدي من يفعله أداؤه غير متقن بالمرة. فأنت مطالبة الآن لما يتجاور كذا الكسرة وبعدها ياء مفتوحة، عليك العناية بإتمام الحركة، وهذا ما نبه إليه الإمام السخاوي رحمه الله تعالى، وبيانها إن حركت كلسعيها وكبغيكم والياء في العصيان، وكمثل أحيينا ويستحي ومثل الغي يتخذوه في الفرقان. محتاجة تنتبه لحركة الحرف المتحرك وتفصل الحرف الزائد. لي يا ليا ليو أو ليو أحسنتي ليو مثلا في هذه الآية. نعم تفضلي أقرأي أنت أستاذة أول شيء. ليواطئوا ليو ليواطئوا ليواطئوا أحسنتي. الآن تبي لهمس الطاء ليس طئ طي ليواطئوا طي هات الطاء ليواطئوا. نعم أحسنتي الله يرضى عنك. ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ليس حر حار حار أحسنتي حرم حرم الله فيحل لا ليس الله لا تنبري حرم الله حرم الله ليس رمى لا ي... على حبيبي اضبط الأداء ربي يرضى عنك. لا نقول حرم حكم المدغم حكم المدغم فيه ليواطئوا عدة ما حرم الله ليواطئوا عدة ما حرم الله حرم حرم الله أحسنتي. ليس الله من الفم الله هاتي أعمل الجوف كله وخطم الألف. نعم فيحلوا ما حرم الله واللفظ في نظيره كمثله لا نقول فيحل فيو لا فيو اعتني ببيان حركتها وبيانها إن حركت اعتني به فيحل أيوة الله يحفظك. نعم فيحل ما حرم الله لا لا انتبهي واللام في اسم الله حيثما أتت من بعد فتحة وضم غلظت وفخم اللام من اسم الله عن فتح وضم كعبد الله أيوة الله لا نقول الله الله فخمي غلظي غلظ اللام الله أيوة ضعيفة يا هالة ما شاء الله عليك رقيقة أنت ما بيصير تغلب برقتك على التلاوة هكذا يؤدي إلى أداء مهلهل ضعيف. لا نقول الله لا الله الله أيوة ضعيفة عندك اللام المفخمة محتاجة. ماذا ينقصك؟ ينقصك تضييق الحلق. تعرفي هذا افتعال الصوت كصوت الرخيم كصوت الرجال أم تقولي في هذا الصوت اللي عند الرجال كذا يجعل صوتهم رخيما وخشنا. أيوة هذا أريدك تأتين به في المفخمات. كيف يحدث هذا الصوت؟ بأن تضيق الحلق. كيف أضيق الحلق؟ بأن تعيدي لسان المزمار إلى الخلف وبالتالي يضيق الحلق فينشأ هذا الصوت. الأمر الثاني الذي ينقصك ضغط الصوت باتجاه القبة فلا تجعل الصوت يتبعثر. لا تقول الله الصوت مبعثر لا اضغطيه باتجاه القبة بحيث يعود يرتد ويملأ الفم بالصدى فتجدي سمنا قد اعتلى الحرف. فلا نقول الله لا الله شفتي صوت التضيق للحلق هذا الصوت واضغط الصوت للقبة الله الله أيوة هكذا أفضل ما شاء الله عليك جميل. لازم نحرك الجزء الخاص نقلل من أنوثتنا شوي الله يرضى عنك يا رب يسعدك. يلا أختم الآية الفازة أنه سبحان الله يعني نفس النبر والترقيق لام لفظ الجلالة يعني كنت عم صلحها لطالبة وصلي فترة معها وما تحسنت يعني وأنا أخذت منها أي أخذتيها منها نفسها. أيوة الله المستعان. سبحان الله اليوم كنت بتكلم مع إحدى الأخوات معي في المتدربات معي عن نفس النقطة تأثرت بطالباتها لأنه كانت وقع عندهم إمالة أو شيء من هذا القبيل وهي أخذت منه. سبحان الله إنه أنا عملت لكم وقفة الأسبوع الماضي يوم الثلاثاء الماضي عن هذا الموضوع. أيوة إنه حضرته ولخصته والله استفدت الحمد لله، بس عندي هلأ ختمة يعني فمضطرة إني أقرأ بسرعة يعني عم نجيب قراءة حذر، فهي أيوة. حسيتها شوي يعني تمام. وغير كذا كمان استماعك لطالباتك، انت محتاجة انك تعملي تطهير للأذن بشكل دوري وتستمعي للتلاوات متقنة بالمقابل بحيث يحصل عندك توازن أكثر. الله يوفقنا وإياك يا حبيبتي ويكتب أجرك، يعني ما شاء الله عليك انت كمان أستاذة حفظك الله ونفع الله بك. الله يا ربي هيك يستخدمنا ولا يستبدلنا يا أستاذة. يا آمين آمين. استغربت أنه نفس سبحان الله حتى نفس طريقة يعني تصحيح الطالبة كانت يعني نفس الأخطاء نفسها، نفس النظر على نفس الكلمات وتفخيم اللام هي بترققها نفسها سبحان متأثر. الله أيوة آذاننا صارت كالإسفنجة كأنها تتشرب أو كالمكنسة الكهربائية جالسة تأخذ كل الأتربة. الله المستعان، الله يثقل ميزانك. هذه المشكلة على فكرة تعرض لجميع المعلمات، فنسأل الله السداد والتوفيق يا رب الإعانة. الحمد لله يا رب وإياك يا حبيبتي الله يسعدك. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. القوم الكافرين ليس مل، انتبه لصوت اللام. القوم نعم ليس القوم الكافرين. نعم رضي الله عنك وأرضاك. الله يسعدك يا حبيبة القلب وبارك الله فيك. آمين آمين يا رب العالمين. طيب أنا لفتني هنا السؤال لإحدى الأخوات، جزاك الله خيرا يا هالة أولا، طيب الله أنفاسك حبيبتي. أخت تقول الله يحفظك، تقول فضلا نريد حلقة عن هذه الفتن التي تحدث ونسب البعض الناس لما يحدث من زلازل لأمور عالمية. طيب الناس بدأت تشرك بالله معلمتي ويقولون ما يحدث من زلازل بفعل فاعل. لا يا مروة سبحان الله، والله أنا رأيت جانبا آخر، يعني ربما أنت رأيت الجانب هذا لكن أنا أقول لك، أولا يقول الله عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، ونحن نؤمن يقينا بالعكس، زاد ما حدث زاد الذين آمنوا إيمانا، والذين كان في قلوبهم ريبة أيقنوا أن الله عز وجل بيده ملكوت كل شيء. والله لا العالم كله لو اجتمع على أن يضرونا لن يضرونا إلا بالشيء قد كتبه الله علينا، ورأينا بالعكس هذا الأسبوع دخل أفواج في الإسلام. من قال ذلك حبيبة القلب؟ ربما الإعلام الغربي يصور ذلك، لكن في الحقيقة إنه بالعكس ناس كثير جدا. يعني من المواقف التي لفتتني أحدهم يقول مع الرعب والذعر والبيوت ترتج وكذا، فخرجت أنادي في الناس أن كبروا، فأول ما ناديت أول من كبر من؟ جاري الملحد يقول. فبالعكس سبحان الله هذه وما نفسر بالآيات إلا تخويف، فتجد أغلب الناس ردوا إلى الله. يعني أنا حتى كنت أكلم والدي قبل قليل وحكى لي أنه حتى الجيران كلهم يقول المسجد ما شاء الله فجأة امتلأ والناس بدأت تعود لله وكل واحد يذكر الآخر بالله. ما تعرفي سبحان الله، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فأنا لا أريدك تجزعي أبداً، بالعكس سبحان الله هذه المواقف تزيد الذين آمنوا إيمانا وتجديهم ثبتوا وأكثر. رأينا مواقف كثيرة، الشاب الرجل الكبير بالعمر المسن الذي يقول لهم هو تحت الأنقاض، يقول لهم أعطوني ماء ناولوني حتى أتوضأ وصلي، والمرأة التي تخرج بحجابها. ورأينا مواقف، والطالبات التي اعتذرنا على مجموعات حفظ القرآن أنه معلش تعذرون هذا الأسبوع سنراجع غيبا وكذا. الناس متعلقة جدا، بالعكس زادهم إيمانا وعرفوا أن الله عز وجل هو الذي يدبر شؤون هذا الكون. ربما أنت أخذتيها من زاوية معينة، لكن سأقول لك يعني من باب أنه أنا قرأت وطلعت على الأمر، بالعكس سبحان الله الخير في الأمة بشكل أنت ما تتخيلي، وكأن الناس كانت منتظرة أحد يفيقها من غفلتها. فالله قادر على كل شيء، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. خليكم ثابتين وما يغركم كلام الإعلام ولا من يقول، ونعلم يقينا أنه لو اجتمع العالم، لا تقولي لي فئة كذا، لو اجتمعت الأمة كلها على أن يضرون بشيء لن يضرون إلا بشيء قد كتبه الله علينا، لا العالم ولا المنظمات كذا ولا كذا، ما في أحد له يد بهذا الحدث الجلل إلا بقدرة ربنا، نؤمن بذلك يقينا. عندك شك أن الله قادر، ثم اقرأي كتاب الله عز وجل لتوقني يقينا أنه هذا من عند الله وهذه من جنود الله، ثم مصداقا لحديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه لن تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. فإذا أتى شيء عظيم نسبوه للطبيعة ونسبوه للمؤامرات ونسبوه لكذا، وأين ربنا؟ ألسنا موحدين؟ ألم تقرأي في كتاب الله عز وجل أن الله عز وجل يقول ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، لو أخذنا لكل يوم زلازل كل يوم براكين ما ترك عليها من دابة، لكن يمهلنا، والله عز وجل يمهل ويملي للظالم لكن إذا أخذه لم يفلت. وعقوبة الله تحيق بكل ظالم وكل متجبر وكل معرض عن التوحيد شاء أم أبى. ثم إن زلزلة الساعة، لا تحدثيني وقت عن الطبيعة ولا تحدثيني عن منظمات كذا وعن المؤامرات العالمية، عن أي مؤامرات نتحدث أمام عظمة ما رأينا؟ هذا يدل على عظمة الله جل شانه. صدقيني والله الأرض كل عقيدة، وهذه في حديث صحاح، كل يوم الأرض تستأذن الله أنها تزلزل بالعصا، وكل يوم الجبال تستأذن الله، وكل يوم البحار تستأذن، كل يوم يوميا يستأذنون، لكن الله لا يأذن له. نؤمن بذلك أنه ما تتحرك ذرة إلا بأمره. هذه الزلازل من قال أنها بمؤامرات وكذا؟ إلا الإعلام يروج لذلك، حتى لو أتوا بها على لسان بعض العرب حتى يشككوا شبابنا، لكن الحمد لله الأمة فيها خير وشبابنا فيها خير. رأيت الشاب الذي في مقتبل عمره وهو تحت الأنقاض ويقول ويشهد أن لا إله إلا الله ويتوقع أنه قد يموت أو لا، ويذكر الله عز وجل ويوحد الله. بالعكس حبيبتي سبحان الله حتى الأطفال خرجوا من تحت الأنقاض وهم يحمدون الله. العقيدة والفطرة موجودة والخير موجود، أطمئنك ما تكترثي حبيبة القلب. ربما رسالتك منطقية، نتحدث عن الفتن حتى نأخذ من هذه المواقف دروس وعظات، لكن ما نفكر أنه كانت بيدي كذا أو الشباب بدأوا يلحدوا. حبيبتي لا يضرك من ضل إذا اهتديتي، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كتابك أنت، ليس كتابه هو ولا كتابهم ولا كتاب والديك، كتابك أنت. كفى بنفسك اليوم عليك، عليك أنت ليس على الآخرين، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. اقرأ القرآن والله تجد فيه شفاء لما في الصدور، وكأن الأحداث التي تحدث الآن وكل ما يحدث موجود.